السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في تعلم سيرته صلى الله عليه وسلم زيادة الإيمان وزيادة المحبة له صلى الله عليه وسلم، والعبرة العظيمة فيما جرى عليه صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته. لقد بعثه الله عز وجل وهو خاتم النبيين وإمامهم وأفضلهم، بعثه الله في أشرف بقاع الأرض في أم القرى ومقصد العالمين، فدعا إلى توحيد الله تعالى 13 سنة كلها في مكة، وحدث له في تلك المدة تلك الآية الكبرى أن أسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به في تلك الليلة من الأرض إلى السماوات العلى بصحبة جبريل الروح الأمين، فارتقى به سماء حتى بلغ سدرة المنتهى ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القضاء والتدبير. وفي تلك الليلة فرض الله عليه الصلوات الخمس، فصلاهن صلى الله عليه وسلم فريضة على ركعتين إلا المغرب ف3 ركعات لتوتر صلاة النهار، وبقي على ذلك 3 سنوات قبل الهجرة. ولما هاجر زيدت صلاة الظهر والعصر والعشاء فصارت 4 للمقيمين وبقيت 2 للمسافرين. وفي السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله للمسلمين الأذان والإقامة ليجتمعوا في المساجد وليعلموا دخول وقت الصلاة. وفي السنة الثانية فرضت مقادير الزكاة وبينت الأنصبة وفرض الله صيام رمضان. وفي السنة التاسعة فرض الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال بعد الهجرة، فإن الجهاد ذروة سنام الإسلام، فأذن الله له بالقتال حيث كان للإسلام دولة وللمسلمين قوة. ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم 310 رجلا من أصحابه لأخذ عير قريش الذي توجه به أبو سفيان من الشام إلى مكة.

وأورث الله نبيه والمؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم. وفي ذي القعدة من السنة الثالثة كانت غزوة الحديبية التي كانت فيها بيعة الرضوان، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 1300 رجل من أصحابه يريد العمرة، فصده المشركون عن البيت مع أن عادتهم أن لا يصد أحد عن بيت الله، ولكن للحمية الجاهلية والعصبية الكافرة منعوا أحق الناس به، منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يتمموا عمرتهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان ليفاوضهم، فأشيع أنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لقتال قريش. وفي ذلك أنزل الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وفي شهر محرم من السنة السابعة كانت غزوة خيبر، وهي حصون اليهود ومزارعهم في الحجاز، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها لنقضهم العهد وتحريضهم كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم وقسمها بين المسلمين. وفي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة فتح مكة، حين نقضت قريش العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 10,000 من أصحابه، ففتح الله عليهم وطهر أم القرى من الشرك وأهله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، غير أن هوازن وثقيف ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال قريش ولا ناهية له، فاجتمعوا له في حنين، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة الثامنة لقتالهم في نحو 12,000، وأعجب بعض الناس بالكثرة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله تعالى أن النصر من عنده لا بسبب الكثرة، وأنزل في ذلك: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وفي السنة التاسعة من شهر رجب كانت غزوة تبوك، حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعوا له يريدون غزوة، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في زمن عسرة وفي أيام شدة الحر وطيب الثمار، والمسافة بعيدة، فنزل في تبوك نحو 20 يوما، ولم يكن قتال، ثم رجع إلى المدينة وأقام فيها، وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتي إليه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم دينهم. وهكذا أيها المسلمون، هكذا كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة دعوة إلى الله وعمل صالح وجهاد ودفاع عن دين الله حتى توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في الثاني عشر أو الثالث عشر من هذا الشهر في السنة الحادية عشرة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وإننا إذ نسوق لكم ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من جهاد في سبيل الله لا تخلو سنة من سنواته بعد أن أذن له بالجهاد إلا وفيها غزوة أو غزوتان يخرج صلى الله عليه وسلم فيها دفاعا عن دين الله وإنقاذا لعباد الله من الكفر والنار. فعلينا أيها المسلمون أن نجتهد ونحرص غاية الحرص على معرفة ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في نشر دين الله والدعوة إليه، وألا نألو جهدا في نشر الدين والعمل به حتى نكون أمة راقية غالبة عزيزة مرموقة. وقد قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فاعلموا أن الحضور لخطبة الجمعة أمر واجب، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك لا يجوز بعد أذان الجمعة الثاني لا يجوز بيع ولا شراء ولا إجارة ولا رهن ولا غيرها مما يكون سببا للصد عن الحضور إلى الجمعة. ومن فعل شيئا من ذلك فإنه لا يصح ويقع باطلا، ويجب عليه أن يرد البيع إذا كان قد باع أو الإجارة إذا كان قد آجر. وكذلك لا يجوز إذا حضر إلى المسجد أن يتكلم وقت الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوا. ومعنى له أن الإنسان يحرم من أجل الجمعة ولا يكون له أجر، وتكون الجمعة في حقه كسائر الأيام لا يفوز بما فيها من الأجر والخير الذي كتب لهذه الأمة. هذا وهو يقول لمن يتكلم أنصت، أي أنه ينهى عن منكر، ومع ذلك فإنه يلغو ولا جمعة له. فما بالكم بالذي يتكلم كلاما سوى هذا؟ ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسلم والإمام يخطب، ولا يجوز أن يرد السلام على من سلم والإمام يخطب.